بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزل الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود بن جريس، وقد ذكر أول ما ذكر من المآخذ والأباطيل التي نسبها إلى نفسه أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك على مذهب الشيخين. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه مجرد دعوة، وإبطال الدعوة إنما تكون بنقل كلامها العلم لا سيما المذكورين، وبيان أنهم يخالفون هذا الرجل لا سيما ما يتعلق بإثبات أن سؤال الموت والاستغاثة بهم يعتبر من الشرك الأكبر. قد ذكر ما ذكر عن الإمام أحمد، ثم أورد نقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا حقيقة الشرك الأكبر، وأنه يكون شركا وضلالا، وأنه يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. ووقفنا عند نقل عن صاحبه ابن قيم رحمه الله تعالى، قال المصنف: وأما صاحبه، أي صاحب ابن تيمية، عبر عنه بالصحبة مع أنه تلميذ له، لأنه على نهجه ودعا بدعوته وابتلي كذلك كابتلاء شيخه. وأما صاحبه العلامة محمد ابن قيم رحمه الله تعالى فأكثر مصنفاته في أصول الدين، ومر معنى أن ثم فرقا بين أصل الدين وأصول الدين. أصول الدين هذا يتعلق بباب المعتقد على جهة العموم، فيدخل فيه الأنواع الثلاثة: التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والأصول التي ذكرها العلم فيما يتعلق به الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق به توحيد العبادة. فجملة ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة يذكر فيه في هذا المقام، ويزاد عليه ما يتعلق بالصحابة ونحو ذلك، مركان الإيمان الستة على جهة التفصيل، وقد تذكر على جهة الإجمال. وأما بحثنا فإنما هو فيما يتعلق بأصل الدين، يعني مدلول الشهادتين، ما العقيدة التي إن أتى بها صار مسلما، وإن قارفها ما ينقضها حينئذ يكون كافرا. قال: فأكثر مصنفاتي في أصول الدين وما بعث الله به المرسلين. قال: في إغاثة اللهفان. ابن القيم ذكر مسائل الشرك في إغاثة اللهفان وفي الداء والدواء، وكذلك مدارج السالكين. من أراد أن يعرف كلام ابن القيم أو يقف على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فعليه بهذه الكتب الثلاثة. قال ابن القيم: والمقصود أن الشرك يعني الأكبر لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح، وهذا يدرك به بالعقل ويدرك به بالفطرة، كان أبغض الأشياء إلى الله، أن يجعل الند مع الله تعالى، وأشدها مقتا لديه، أي غضبا، وهو أشد الغضب، وأخبر أنه لا يغفره، ولو كان قبل الموت، المراد به لا يغفره إن مات على الشرك، وأما قبل ذلك وهو حي قبل أن يموت، حينئذ داخل في مفهوم ماذا؟ في عموم التوبة، كل من تاب من ذنب ولو كان شركا أكبر تاب الله تعالى عليه. وإنما أراد هنا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، بفتح الجيم، وهو شيء القذر، النفس المصدر، ومن نجس فهو العين ذاتها، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، إنما المشركون نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين. وهذا ينبني على ماذا؟ على إثبات كون هذا الرجل مسلما أو كافرا. فما يثرثر به بعض المعاصرين أنه لا فائدة من التكفير، هذا لا شك أنه مصادم لهذه الأحكام الشرعية. ينبني عليه المناكحة، أكل الذبائح، الموالاة والمعاداة، هذه أحكام شرعية تتعلق بكل مسلم، وليست متعلقة بأناس لا علاقة لهم بالمعاملة مع غيره، وإنما الإنسان يكون مدنيا بالطبع كما يقال، ولابد أن يعامل غيره، وهذا الغير هل هو مسلم أو أنه مشرك كافر، هذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني على معرفة هذه الأحكام الشرعية، ولابد من التنزيل. لذلك قال وحرم ذبائحهم، يعني ذبائح المشركين كافرين ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين. هذا عام ليس خاصا بالقضاة ولا بالمفتين ولا بغيرهم، وإنما هو عام في كل مسلم. وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبنائهم، هذا قد يعلق بماذا؟ بولي أمر، يعني إعلان الجهاد مثلا، لابد من هذه المسائل ترتب عليها. وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال والمشركين والمشركات، عطفه على المنافقين والمنافقات. فلم يجمع، يعني الله عز وجل، على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به. فالشرك هذا فرع، وظن السوء هذا أصل، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، ثلاثة مواضع من كتابه، في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وفي سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وكذلك في الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني في ثلاثة مواضع ويكفي آية واحدة. قال وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا، عدلا بالفتح، عدلا على وزن فعل، وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له، يعني يصرف إليه أنواعا من العبادات. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. ونص على المحبة والتعظيم لأنها أصل أعمال القلوب، تعظيم والمحبة. ولذلك مر معنا ابن القيم عرف التوحيد بأنه إفراد الله به بالمحبة، إذن هي أصل، ولذلك تذكر فيه في هذا المقام. قالوا هذه هي التسوية، يعني العدل، جعل العدل مع الله تعالى في العبادة والمحبة والتعظيم، بمعنى أنه يصرف له أنواع من العبادات، ثم يتعلق بهذا المألوه محبة، وهذه المحبة محبة خاصة، محبة شركية. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله، بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، يقولون لآلهتهم وهي في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيه تسوية، فيه تسوية. ومر معنى أن الشرك مبناه على التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، والعكس تشبيه المخلوق به بالخالق، كلاهما داخل في مفهوم الشرك. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، يعني لم تكن المساواة في هذه المذكورات، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض كما قرره شيخه في كلام الذي مر معنا بالأمس، وإنما ساووهم به بمحبتهم لها وتعظيمهم وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أكثر أهل الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام. عرفنا أن هذه الجملة متى يقال ينتسب إلى الإسلام؟ إذا ارتكب ناقضا لا يصح معه أن يوصف بكونه مسلما، فيقال حينئذ ماذا؟ انتسب إلى الإسلام، ولا يقال فيه مسلم. وهذه عبارة ابن تيمية رحمه تعالى في من تلبس به بالشرك، هنا هذا نص واضح بين أوضح من كلام ابن تيمية رحمه تعالى، قال كما ترى عليه أكثر أهل الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام، لأن المشرك قد ينتسب إلى الإسلام، يقول لا إله إلا الله، وإذا سئل ما ديانته قال مسلم، وهو يفعل الشرك، وهو يفعل الشرك. إذن هذا انتسب إلى الإسلام أو لا؟ انتسب إلى الإسلام، لا يقول يهودي ولا نصراني، وإنما يقول مسلم ويفعل الشرك. إذا مشرك ينتسب إلى الإسلام، هل يسمى مسلما؟ الجواب لا. إذن هذه عبارة واضحة بين كلام القيم، تدل على أن ثم فرقا بين إطلاق وصف مسلم ومسلمين وبين أن يقال ينتسب إلى الإسلام. ولذلك ابن تيمية لا يذكر وصف المسلمين أبدا فيما ثبت أنه قد فعل الشرك، يعني فاعل الشرك لا يسمى مسلما، وإنما يقال ينتسب الإسلام باعتبار ظاهره، كالمنافق كافر في الباطن وقد يظهر شيئا من ردته ويقال فيه انتسب إلى الإسلام لأنه يفعل شعائر الإسلام لا سيما الكلمة. قال هنا: كما ترى عليه أكثر أهل الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام. وهذا أراد إدخاله في ماذا؟ في قوله إذ نسويكم برب العالمين. ومر معنى تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يفرق بين الآيات النازلة في المشركين وبين من فعل الشرك بعد ذلك، فلا فرق عنده بين الأمرين من جهتين: الجهة الأولى أن النصوص قد تكون عامة في اللفظ، ومن جهة أخرى العلة. ولذلك عرفنا أن الشرك حكم معلل، بمعنى أنه متى ما وجدت هذه الحقيقة فثم الوصف فيقال ماذا؟ فيقال مشرك. إذن نثبت كون هؤلاء الذين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى الإسلام أنهم مشركون من جهتين: أولا النصوص العامة التي تبين حقيقة الشرك وجاءت بلفظ الذين من ما إلى آخره، وثانيا من حيث الوصف فنقول الله عز وجل بين حقيقة الشرك واشتق لهم وصفا منهم فسماهم مشركين وحكم عليهم به بالكفر، إذا من فعل فعلهم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنثبت حينئذ ماذا؟ الوصف، ونثبت التكفير. قال: كما ترى عليه أكثر أهل الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، لأنهم يعني ما جعلوهم ماذا؟ ما جعلوهم آلهة، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد، يعني هؤلاء الصالحون عبيد لله تعالى، وهم عبيد ولو كانوا أنبياء أو مرسلين، فهم عبيد لله تعالى، فلا يرفع العبد إلى مرتبة الربوبية ولا يجعل في مصاف الربوبية ولا الألوهية، وهذا عين الشرك إذا رفع عن درجته. وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذه خصائص الربوبية، لأن التوحيد توحيد الألوهية فرع توحيد الربوبية، فيثبت أولا أنه يملك النفع والضر وبيده الموت والحياة والنشور، وبعد ذلك يوصى بكونه إلها. قال: وأنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم الأمر شيء، هذا المراد، ليس لهم الأمر شيء، وإن حصل شيء فيما يتعلق بالشفاعة فبشروطها وقيودها المعروفة فيه في محلها، بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. وهذا تقرير ابن القيم رحمه تعالى، وهذا الرجل داود انتسب إلى ابن القيم، ويرى داود أن الشرك الأكبر مستحب ولا يسميه شركا، وابن القيم هنا سماه ماذا؟ سماه شركا، كيف ينتسب؟ هذه دعوة. فالمشرك، يقول ابن القيم، فالمشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، يعني إما شريك وإما مالك، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، حتى يعلمه، يعني يعلم الرب جل وعلا الواسطة، أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم كما هو شأنه في ملوك الأرض، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن يرفع تلك الحاجة إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أراد أن يبين ذلك باعتبار الواقع وباعتبار ما دل عليه الشرع، وهذا يبين لك أن المسألة معللة، يعني الحكم معلل، فما ذكره هو موجود بعينه عند المتأخرين، فليس خاصا بمن نزل فيهم القرآن. أو يظن أنه لا يسمع دعاءه لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا، عليه يعني على الرب جل وعلا، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا، فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق، يعني يقسم على الله تعالى بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليه ولا يمكنهم مخالفتهم، وكل ذلك تنقص للربوبية وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فيضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دون الله. وهذه الأعمال من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الربوبية، ولذلك قد تجامع الشرك، قد تجامع الشرك، معنى أنه قد يتوكل على الله تعالى وهو ماذا؟ وهو مشرك، فلا فرق بينهما. قال: فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره، ألا يغفره، يعني هذه علة عدم المغفرة، ومر هذا كلام كله فيه من هذا التأسيس، وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه معظم له بذلك، لأن العبرة به بالحقائق وليس بما يزعمه ماذا؟ المشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما قرره العلامة ابن القيم في إغاثة اللافات، وذكر في المدارج وغيره كالداء والدوام من كتبه ما هو مثل ذلك أو أبسط، يعني أكثر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا لا يمكن أن ينتسب حينئذ داود بن جرجيس إلى ابن القيم، يكفي هذا النص، هذا النص كاف في إبطال دعواه أنه على منهج ابن القيم رحمه الله تعالى، أو أراد أن يتمسح بابن القيم رحمه الله تعالى من أجل أن يجعل لقوله شأنا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما أحسن ما قال رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. قال: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم من خذلانه. ولكن هذا العراقي اعتاد لهذه الأمور الشركية التي يجادل عنها ونشأ عليها وتمكنت من قلبه فلم يعرف غيرها، يعني عادة كما مر معنا، اعتاد الشرك، فحينئذ لا يرى ماذا؟ لا يرى الشرك قبيحا، تكست عنده الفطرة، فعنده على جهة الخصوص، على جهة التعيين، العقل لا يدل على قمح الشرك لفساد عقله، والفطرة لانتكاسها لا تدل على قمح الشرك، فيراه حسنا، يرى السيء حسنا، هذا السبب الذي دل عليه كلامه رحمه الله تعالى. قال: كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيأتي بأدلة، يعني العراقي كغيره، يزعم أنها له وهي عليه. كل من استدل بدليل كتاب أو سنة على باطل، لك أن تقلب هذا الدليل عليه هو، لك أن تقلب هذا الدليل عليه هو. من ذلك استدلاله على جواز دعاء الأموات والغائبين، مر معنا أنواع من الأدلة التي استدل بها في تحفة الطالب، وهذا الكتاب رد على نفس الأوراق، وكذلك في منهاج التأسيس، بقول سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال هذا سليمان سأل الملك، حينئذ أشرك، تهم سليمان بماذا؟ به بالشرك. فهذا حجة عليه لا له، فإن سليمان عليه السلام ملك نبي يأمر رعيته بما يقدرون عليه، وهكذا حال الأنبياء والملوك وغيره، فهو سأل هذا وهو حاضر وهو قادر، أقدره الله تعالى على هذا الفعل، فلم يكن سائلا لميت ولا مستغيثا به، فلم يكن سائلا لميت ولا مستغيثا به، ولم يكن سائلا له ما لا يقدر عليه، بل سأله ما في قدرته وهو أعلم برعيته. قالوا: هكذا حال الأنبياء والملوك وغيرهم، خصوصا إذا كان مما يحبه الله ويرضاه، فهذا مما أوجبه الله تعالى على الراعي لرعيته أن يأمرهم بما ينفعهم وما يتعدى نفعه إلى غيره، والرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون الأمم بما أمرهم الله تعالى به وأوجبه عليهم، وينهونهم عما حرم الله تعالى عليهم من الشرك فما دونه، فهذا الرجل دعا بما علمه الله، هذا الرجل الذي هو ماذا؟ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. قال فهذا الرجل دعا بما علمه الله، والله سبحانه المستجيب دعوته، فأين هذا من دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم وطعن في نبي من الأنبياء، ومعلوم أنه بالإجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك، معصومون من الشرك، من قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. وقد أخبر الله تعالى أن استجابتهم للداعي ممتنعة، لأنهم يسألونهم ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله القريب المجيب الذي أمر عباده بدعائه والرغبة إليه ووعدهم على ذلك الاستجابة، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فرغبة هذا المشرك في دعاء هذا الميت أو الغائب الذي أخبر تعالى أنه لا يستجيب له وأنه غافل عن دعائه وأنه لا يرضى بذلك منه، بل يبرأ إلى الله مما فعل ويعاديه عليه، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات. فيا خيبة من رغب عن سؤال الحي القيوم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى سؤال ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا قدرة له. إذن هذه الآية عليه لا له. ولم يشرع لنا تعالى أن نتوسل بذات أحد من خلقه، بل أرشدنا إلى أعظم الوسائل إليه وهو أسماؤه الحسنى، يعني التوسل بما هو مشروع الأعمال الصالحة ونحوها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال وأما سؤال الحي الحاضر، إذن تفرقة بين الميت وبين الغائب وبين الحي الحاضر، الميت والغائب مطلقا دون تفصيل. ولذلك قال فيما سبق، أين ذكره؟ قال والله سبحانه المستجيب دعوته، فأين هذا من دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله، عمم. وأما إذا جاء سؤال الحي الحاضر فلابد من التفصيل. قال وأما سؤال الحي الحاضر أن يدعو لأخيه المسلم فليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، يعني ليس بالشرك، ليس من الشرك في شيء، لأن الله تعالى أقدره على الدعاء وأرشد العبادة إلى أن يدعو بعضهم لبعض. هذا مر معنى تقريره بناء على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر يا أخي لا تنسى نميم من دعائك، ومر تفصيله فيما سبق. قال كما ورد في دعاء الغائب لأخيه الغائب، يعني ويقول له الملك ولك مثله، لأن الله تعالى أقدره عليه، وهذا من جنس أن يعطيه مما أعطاه الله من المال ما ينتفع به لقدرته على ذلك. فهذا من باب الإحسان من بعض المسلمين لي لبعض، يعني سؤال الحي الحاضر فيما هو قادر عليه ليس من هذا الباب، سواء سأله دعاء أو سأله مالا أو سأله شيئا مما يدخل تحت قدرته، فلا يكون شركا البتة. أما هل هو مستحب أو لا فهذه مسألة أخرى، يعني نفي الشرك لا يدل على أنه مستحب في بنفسه. وأما أهل الشرك بالله فدهاهم عدم الفرقان تفرقة بين ما شرعه الله وما لم يشرعه من دعاء من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه بيانا مفصلا، وأنكر على من اتخذ من دون الله شفعاء، وبين أن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، اتخذوا الواو هذه العموم، واو تفيد العموم، حينئذ يكون عاما، فكل اتخاذ على هذا الوجه في أي زمن من الأزمان فالحكم يكون ماذا؟ يكون واحدا، يعني هذه من الآيات التي هي عامة يستدل به على أن هذا الاتخاذ في أي زمان يكون شركا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قال إلى قوله قل لله الشفاعة جميعا، وقال يعني قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله، يعبدون واو تفيد ماذا؟ تفيد العموم، أقيموا الصلاة آتوا الواو هذه من صيغ العموم فتعم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا بيان حقيقة الشرك، وهذا في كل زمن وقع هذا النوع تحكم عليه بأنه شرك وهو داخل في عموم الآية، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون سماه شركا. إذن هذه الآية تكفي في بيان أن الشرك معلل، بمعنى أنه حقيقة وصف متى ما وجد فثم الاسم وثم تم الحكم. فسبحان من حال بين قلوب المشركين عن فهم القرآن، حتى صار هدهد سليمان أعرف منه بالشرك أو كذلك، وهو السجود للشمس، وأنكره على من فعلهم بمجرد ماذا؟ بمجرد علمه بوقوع هذه العبادة لغير الله تعالى. ما نزل وقام الحجة عليه، صحيح؟ ما نزل وقام الحجة عليه، بل مباشرة أنكرهم، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حكم عليهم به بكونه قد صدوا عن السبيل، فأنكر الشرك بالله في العبادة، وهو طير من جنس الطيور، وبين أن الشيطان صدهم عن السبيل، وأنهم ليسوا على هدى، وإذا لم يكونوا على هدى فهم على ضلال. إذن حكم عليهم به بذلك. ولا ريب أن السجود نوع من أنواع العبادة كالدعاء ونحوه، وقد ذكرها تعالى في كتابه وتعبد عباده بها، وهي أنواع كثيرة. يعني عبادة أنواع كثيرة، ومتى ما ثبت كون شيء عبادة من قول أو فعل أو اعتقاد، حينئذ تأتي القاعدة أن صرفه لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر. قالوا: من أعظمها الدعاء، من أعظم أنواع العبادة الدعاء، سماه الله تعالى عبادة في مواضع من كتابه، كما في السنن من حديث النعمان بن بشير بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادتي هو الأمر الأول دعاء، فأطلق على الدعاء ماذا؟ أنه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، عن دعائي، والإطلاق هنا للترادف، سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. قال ابن الجزري في تفسير الحصن الحصين: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، وصرح به غيره من المفسرين كأبي جعفر ابن جرير وغيره. وقال تعالى: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال بحذف الياء: أي يا ربنا، حذف الياء، والأصح أن يقال بحذف ياء لأنه مركب من حرفين وينطق كما هو، لا يقال القاف والدال، وإنما يقال قد، ولا يقال الهاء واللام، وإنما يقال هل، وهكذا. قال هنا بحذف الياء: أي يا ربنا، وأراد به ماذا؟ ياء النداء. ربنا هذا منادى مضاف، منصوب أو لا؟ نعم، يا ربنا، ربنا بحذف الياء، أي يا ربنا، يا ربنا. وقال موسى ربنا، أي يا ربنا، ومعناها أدعو، يعني يا هنا معناها أدعو، ولذلك هي ياء النداء، وهو العامل للنصب في المضاف على قوله. يعني إذا قيل يا ربنا، ربنا منصوب، ما الناصب له؟ فيه قولان، قيل الفعل لأن أصل التركيب أدعو ربنا، هذا الأصل، أدعو زيدا، أدعو زيدا، أدعو ربنا، حينئذ حذفت أو حذف العامل أدعو وأقيم مقامه يا، حينئذ هل نرجع إلى الأصل فنقول ربنا منصوب بالعامل الذي أنيب عنه يا، أو انتقل العمل من الفعل إلى يا؟ قولان للنحاة. وهنا قال وهو أيام، وهو أيام، أو على ما ذكره من قوله أدعو، إذا جعلنا الضمير يعود إلى أدعو، على كل مسألة فيها نزاع. وهو العامل للنصب في المضاف، أين المضاف؟ ربه، ولو قال في المنادى المضاف لكان أولى. ثم قال في آخر الآية: قد أجيبت دعوتكما، فعلم يقينا أن المراد بقوله دعوتكما قول موسى، أو قول موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، يعني سماه ماذا؟ سماه دعاء، وهو يا ربنا، أراد أن يبطل ماذا؟ لأن العراقي هذا يفرق بين النداء وبين الدعاء، يفرق بين الدعاء وبين النداء، فإذا نادى الميت يا حسين وإلى آخره هذا يسميه ماذا؟ يسميه نداء ولا يسميه دعاء؟ وإذا سماه نداء لا دعاء، حينئذ أين صرف العبادة؟ ولم يصرف الدعاء، وإنما ناداه للتفرقة بين النوعين. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ماذا؟ أن النداء هو الدعاء بذاته، لا فرق بين النداء والدعاء، لا فرق بين الدعاء والنداء، بل هو عينه. إذا قال يا ربنا، ربنا هذا دعا ربه، والتفرقة هذه باطلة من عنده، يعني بهواه، لم يكن ثم دليل لا من كتاب أو سنة ولا من جهة لغة ولا عرف. قال هنا: فعلم يقينا أن المراد بقوله دعوتكما، هذا اللفظ أطلقه الله تعالى على أي شيء؟ على قول موسى يا ربنا، ولو حذف الياء، ولو حذف الياء كما قال المصنف هنا. قال: قول موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وموسى يدعو هارون يؤمن، وهذا هو حقيقة الدعاء في الكتاب والسنة واللغة والعرف، والاستعمال مطرد بهذا، استعمال مطرد أنه إذا دعا قال يا رب فجاء بماذا؟ بياء النداء، ويسمى حينئذ ماذا؟ يسمى دعاء. فالدعاء لفظ مسماه يا ربنا، صحيح؟ دعاء لفظ مسماه يا ربنا، فحينئذ يكون من إطلاق الاسم على مسماه الحقيقي في الشرع وفي اللغة، وهذا في القرآن أكثر من أن يحصى، فبطل قول العراقي أن ثم فرقا بين النداء والدعاء. وقال عن الخليل عليه السلام في دعوته لأبيه وقومه: واعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أطلق على الدعاء أنه عباد. هذا نص واضح بين القرآن يفسر بعضه بعضا، فأدلة التوحيد أو التوحيد في أصوله إنما تؤخذ بمجموع الأدلة، بمجموع الأدلة يفسر هذا به بذاك. وأما الوقوف مع آية وجعلها أصلا ثم تجعل معارضة بينه وبين سائر النصوص، هذا ليس من سيمة السلف ولا يعرف عن السلف البتة، إنما هو من جهات المبتدعة، يجعلون بعض الآيات أصلا ثم بعد ذلك ينفون جميع ما دلت عليه سائر الآيات لكونه خالفت هذا الأصل. من الذي جعل هذا أصل وهذا فرع؟ هذا يحتاج إلى نقل عن الشرع، وإنما القرآن كله يفسر بعضه بعضا، وكذلك الأحاديث تفسر القرآن والسنة تفسر السنة. وهنا قال: واعتزلكم وما تدعون، يعني والذين تدعونه، وما هنا ماذا؟ ما موصولة، تدعون الضمير محذوف، يعني الذي تدعونهم، إلى قول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فأطلق العبادة على الدعاء، فسمى دعاءهم لغيره عبادة. هذا إبراهيم الخليل الذي جعل الله تعالى أسوة لسائر الأمم، فسمى الدعاء عبادة. وهل ثم فرق بين الدعاء والنداء؟ الجواب لا، لما تقرر سابقا. فسمى دعاءهم لغير عبادة، فما عرفوا من الشرك ما عرف هدهد سليمان، يعني هذا العراقي ومن نحى نحوه، ما عرفوا من الشرك ما عرف هدهد سليمان، عرف حقيقة الشرك، والسجود لغير الله تعالى رآه الطير وحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه ضلال وأنهم لا يهتدون. والعراقي عنده ماذا؟ السجود لغير الله تعالى لا يعتبر شركا، لا يعتبر شركا، فصار الهدهد أعلم منهم، فإنه أنكر الشرك، وهؤلاء قبلوه واتخذوه دينا تقربوا به إلى الله تعالى، جعله من المستحبات. ومعلوم أن الدعاء والاستغاثة، والاستغاثة نوع من الدعاء كالسجود وأعظم، الدعاء والاستغاثة كالسجود وأعظم من السجود، وقد تقرر بالكتاب والسنة أنه عبادة. فجحد هذا العراقي ما كان معلوما من الدين بالضرورة مكابرة وعنادا. وعرفنا بالأمس أن القول بأنه مكابرة وعناد لأن الأدلة واضحة ولا تحتمل لا تأويلا ولا شبهة البتة، مسائل التوحيد وما يتعلق به، تفسير التوحيد ومعنى الشرك، هذه لا تقبل الشبهة البتة ولا تقبل تأويلا، وإنما هو التحريف ويكون عمدا ولا يكون خطأ البتة، والخطأ غير مقبول هنا البتة. وهذا العراقي جهل هذه العلوم النافعة فصار في ظلمة الجهل، فلم يعرف المعروف من المنكر ولا عرف الحق من الباطل، فما وجدنا عنده إلا الخبط والعناد، والمرء عدو ما جهل، عدو ما جهل، جهل التوحيد فعاداه، جهل التوحيد فعاداه، ونشأ عن الشرك على الشرك فأحبه ودعا إليه. وفي هذه القصة ما ذكره الله تعالى عن بلقيس لما جاءت سليمانة عرفت من التوحيد ودعوة الرسل ما أوجب أن قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما قالت أسلمت لسليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، عرفت التوحيد، ولم تقل أسلمت لسليمان وإنما أسلمت لله رب العالمين، بل قالت وأسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان، عرفت دعوة الرسل بشواهد الأحوال، وكذلك عرفت ماذا؟ وأن الإسلام هو إخلاص الوجه والقلب وجميع الأعمال لله تعالى، لا يصلح أن يقصد بشيء منها أحد دون الله عز وجل، هذا حقيقة الإسلام وهو حقيقة التوحيد، فمن أتى به فهو المسلم، ومن لم يأتي به فهو كافر مشرك قطعا، هذا لأنه منقيضان لا يجتمع، فإما مسلم وإما مشرك. قال إخلاص الوجه والقلب وجميع الأعمال لله تعالى لا يصلح أن يقصد بشيء من مطلقا، وإن قل أحد كائن مكان دون الله عز وجل، كما قال تعالى له دعوة الحق. قد ذكر المصنف فيما سبق كلام القيم رحمه تعالى أن دعوة الحق هي التوحيد، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الدعاء بالإخلاص، ثلاثة أقوال وكل بمعنى واحد. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء، ولو سألوا الموتى واستجابوا لهم قلنا ماذا؟ هذه ليست استجابة، لأن الله تعالى نص هنا ماذا؟ لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون، لا نافية، يستجيبون هذا في سياق النفي فيعم. إذن لو قال بأنه استجاب قلنا لا، هذه ليست استجابة، وإنما هو إجابة عند سؤاله، ولا يلزم من ذلك أن يكون استجابة من الميت ذاته، إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، سماهم كافرين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مساجد قيل المساجد المبنية وقيل ما يفعل في المساجد، وكلاهما ملازم للآخر، وأن المساجد لله اختصاصا واستحقاقا فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا هذا نهي، وقوله أحدا نكرة في سياق النهي حينئذ تعم. فتأمل ما ذكر الله تعالى في كتابه في الدعاء والتشديد في صرفه لغيره واختصاصه به تعالى دون خلقه، وقد قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هذه آية الكهف، من يهدي بدنيا وكذلك فهو المهتد بدنيا في الموضعين. نعوذ بالله من صرف القلوب عن الحق إلى الباطل كما هو حال هذا المماحل المعاند المجادل، معاند مجادل لما ذكرناه سابقا. قال فصل وقد بين الله تعالى في كتابه حقيقة الإسلام الذي تصلح به القلوب والأعمال، ومر معنى أن أئمة الدعوة كغيرهم لسيما كذلك ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم أنهم إذا ذكروا أحوال المشركين بدأوا بما يتعلق بأصل الدين، لماذا؟ لأن الخلل في مفهوم الإسلام، خلل في مفهوم الإسلام، لو فهم حقيقة الإسلام لما وقع في الشرك الأكبر، لو كان مسلما بالمعنى الحقيقي الذي أراده الله تعالى لما وقع في الشرك. حينئذ نحتاج إلى أن نرجع إلى المسلمات ونذكر حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، ودائما ابن تيمية رحمه تعالى يبدأ بما يتعلق بالإسلام العام ودعوة الأنبياء والمرسلين. هنا قال فصل، عقد هذا الفصل لبيان حقيقة الإسلام، قد بين الله تعالى في كتابه حقيقة الإسلام يعني معنى الإسلام مفهوم الإسلام، متى يكون الإنسان مسلما؟ هذا سؤال لابد من إجابة تعالى، متى يكون الإسلام مسلما؟ هل بمجرد الصلاة؟ هل بمجرد قول الكلمة؟ هل إلى آخره؟ لابد من بيان حقيقة الإسلام الذي تصلح به القلوب والأعمال، وبين الله تعالى أتم بيانه، وليس في القرآن ما هو أشد بيانا من بيان حقيقة الإسلام وحقيقة ما يناقض الإسلام وهو الشرك. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا أي عملا. وفي المسند عن أبي قزعة الباهلي عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال الإسلام، يعني بعث بماذا؟ بالإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وأن تسلم قلبك وتوجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، أن تسلم قلبك هذا مرادف للآية، يعني لو كان الحديث ضعيفا فالمعنى معنى صحيح، والنص كاف، نص كاف فيما يتعلق به الآية المذكورة. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة المراد بها ماذا؟ كلمة التوحيد، إذن هذا معنى الإسلام، لا إله إلا الله، يعني تفسيرا لقوله العروة الوثقى. وإسلام الوجه، إسلام الوجه ما المراد به؟ هو إخلاص القول والعمل لله وحده لا شريك له باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، يعني الإسلام الحقيقي الذي تحصل به النجاة من النار هو الإسلام بهذا المعنى، لابد أن يكون باطنا وظاهرا. وأما نحن في الحكم على الناس فنكتفي بماذا؟ بما أظهره بما أظهره. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه تعالى بقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي انقدت لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي، قياد يعني الطاعة المطلقة. وإنما خص الوجه لقول ماذا؟ أسلمت وجهي، وجه لما خص الوجه؟ وإنما خص الوجه لأنه أكرم جوارح ابن آدم، وإلا لابد من ماذا؟ من عموم بدن كله، لأن العبادات تكون بماذا؟ تكون بالعمل، والعمل إنما يكون بماذا؟ بالعينين والسمع واليدين والرجلين إلى آخره، لأنه أكرم جوارح ابن آدم. فإذا خضع وجهه لله فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة من جوارح بدنه، انتهى. وأنت ترى هذا العراقي الجاهل يدعو الناس بشبهاته وضلالاته إلى أن يقصدوا بدعائهم واستغاثتهم عبدا من عباد الله، سواء كان حيا أو ميتا ولو كان نبيا، وذلك العبد يدعو الأمة إلى أن يخلصوا أعمالهم لله، لا سيما إذا كان عالم صالحين ولي من الأولياء، قد يكون وليا بالفعل، يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد، فيموت حينئذ تجعل على قبره قبة فيعبد من دون الله تعالى. إذن خالفوا دعوته أو لا؟ خالفوا دعوته. وذلك العبد يدعو الأمة إلى أن يخلصوا أعمالهم لله ويسلم له قلوبهم وجوارحهم رغبة إليه ورهبة منه ومحبة له، هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب. إذن هذا الفصل أراد به الإشارة على جهة الإجمال ما يتعلق ببيان حقيقة الإسلام. وكلما حصل نزاع مع دعاة الشرك ترده إلى هذا الأصل، ترد إلى هذا، لأن الخلل عنده في تصور حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. وأما القول بأن مسلمات إلى آخره، قلنا الخلل عندك في ماذا؟ في هذه المسلمات، لأنك جعلتها مسلمات ذهنية فقط، أن يعتقد في قلبي ماذا؟ أن الله تعالى يجب إفراده بالعبادة وأن المستحق ولا يجوز أن يعبد سواه إلى آخر ما يقرر، ثم في الخارج لا يكون كذلك. إذن عنده خلل أو لا؟ عنده خلل، وهو أنه جعل التوحيد علما نظريا في الذهن فقط ولم يجعله ماذا؟ عمليا. إذن هذا عنده خلل في المسلمة، خلل فيه في المسلمة، وإلا كيف يحكم على شخص أنه يعتقد أن الله تعالى هو الإله المستحق أن يعبد دون ما سواه، عقيدته هكذا، ثم بعد ذلك لا يعبد إلا هذا المقبور، إذن هذا كيف ينفصل؟ هذا لا يكون إلا على أصول الجهمية الذين لا يجعلون تلازما بين الباطن والظاهر، فيعتقد حينئذ الخوف من الله تعالى ومحبته إلى خير، ثم لا يعمل بذلك، بل يعمل نقيض ما يكون في قلبه، هذا لا يكون عند أهل الإسلام البتة. فإذا ادعى أنه يخاف الله تعالى وحده دون ما سواه، إذا لا يكون في الظاهر والخارج إلا ما يطابق الباطن. ولذلك حتى أنت في عرف الناس إذا قال أنا أحبك في الله وأنا لا أستغنى عنك ويصفعك على وجهك، تقبل منه؟ لا تقبل منه أبدا، هذا لا يتصور، صحيح أم لا؟ لا يتصور أن يدعي المحبة وأنه يحبك إلى آخره ثم بعد ذلك لا يراك إلا وبصق في وجهك، تقول أنت كاذب في الدعوة. كذلك ما يتعلق بأعمال القلوب، إفراد الله تعالى بالعبادة والمحبة والتوكل آخره، ثم لا يعبد إلا هذا المقبول، هذا كاذب فيه في دعواه. ونستدل بهذه العبادات التي صرف على خلو القلب من هذه العبادات. هل شققت عن قلبي؟ قل نعم شققت عن قلبي في هذا الموضع، نقول نعم شققت عن قلبي فيه في هذا الموضع، لأن الله تعالى جعل ترابطا بين الباطن والظاهر، فإذا فسد الباطن لابد أن يظهر ماذا؟ على جوارحه. قال: ثم إن هذا الجاهل يقول إن هذا الطلب والسؤال الذي هو عبادة الذي يصرف لغير الله ليس بدعاء بل هو نداء، يعني ما صرف العبادة، أين صرف العبادة لغير الله تعالى؟ ما صرف العبادة، هو ناداه من دون الله تعالى، قال: يا حسين أنت سميته ماذا؟ سميته دعاء، فجعلته حينئذ صرف الدعاء لغير الله تعالى، هو لا يسمى دعاء بل هو نداء، هكذا يفهم هذا الجاهل. فكابر المعقول والمنقول، هذا مصادم للكتاب والسنة والعرف واللغة كذلك. فكابر المعقول والمنقول، وقد سمى الله تعالى السؤال والطلب دعاء في كثير من الآيات، ومر معنا شيء من ذلك، وأراد أن يزيد فيه في الأدلة، كما قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه يعني ماذا؟ يعني قال يا رب، لا يعرف لسان العرب إلا أنه قال ماذا؟ يا رب، إلى قولي ولم أكن بدعائك أي بسؤال إياك، سماه ماذا؟ سماه دعاء، وهذا نبي من الأنبياء، ولم أكن بدعائك رب شقيا، إذن الدعاء هو النداء والنداء هو الدعاء. وقال تعالى هنالك دعا زكريا ربه دعا، وقال فيما سبق إذ نادى ربه، والنداء هو السؤال. إذن لا فرق هنا بين الدعاء والسؤال. وما أراده هذا العراقي أراد ماذا؟ أن يزين الشرك، أن يستجيزه بهذه الشبهات التي لا يدل عليها لا دليل من كتاب ولا سنة ولا عرف ولا لغة كذلك. وقال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، سمى النداء دعاء لأن مدلولهما واحد، مدلولهما مدلول الدعاء والسؤال واحد، يا رب، ها هذا دعاء وهو نداء من باب الترادف على معنى واحد. وهذا ظاهر جلي لمن تدبر، ولا يحتاج إلى تدبر يعني تمعن كبير، بل هو ظاهر بنفسه. وعلى كل حال فتسميته نداء لا يخرج عن كونه عبادة كما تقدم، يعني لو سماه نداء فهو كذلك عبادة، لو سماه نداء ولا يسمى دعاء فهو نوع من أنواع العبادة. قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فعطف النداء على الدعاء عطف مرادف، ولك أن تجعله فعطف النداء على الدعاء عطف مراد، إما بالفعل وإما به بالاسم، دعاء ونداء دعاء ونداء. أراد أن يفسر معنى الدعاء أنه ماذا؟ أنه النداء. فعطف النداء على الدعاء عطف مرادف. وقد تقدم أن الدعاء هو العبادة، إذن النداء هنا هو العبادة. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي في السنن الدعاء مخ العبادة، يعني حديث النعمان السابق أصح، وهذا معناه صحيح، مخ العبادة يعني لب العبادة. حينئذ يكون ماذا؟ قد تكون العبادة ليس الدعاء، لكن بالمعنى الأعم السابق أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. حينئذ يكون هذا الحديث على ظاهره مخ العبادة، بمعنى ماذا؟ أنه ليس مرادفا للعبادة من كل وجه إلا إذا جعلناه ماذا؟ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى الذي هو دعاء المسألة. وقد قصر الله تعالى العبادة على نفسه، قصر العبادة على نفسه بمعنى ماذا؟ أوجب إفراده جل وعلا به بالعبادة. وحينئذ لا يصح أن يوصف بكون قد قصر العبادة على الله تعالى إلا إذا نفى تلك العبادة عما سوى الله تعالى، وإلا لا يكون ماذا؟ لأن القصر معناه إثبات الحكم في المذكور نفي عما عداه. قالوا قد قصر الله تعالى العبادة على نفسه، وهذا هو مناط الخلاف مع المشركين بدليل قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة وأدخل في هذا اللفظ ماذا؟ الله عز وجل. إذن لا نزاع عندهم أن الله تعالى إلههم. هل المشركون نازعوا في ذلك؟ الجواب لا، ما نازعوا، ما قالوا ماذا؟ هذه الأصنام هي الآلهة والله عز وجل ليس بإله، ما نازع، لم يقل أحد من المشركين البتة. وإنما قالوا ماذا؟ كوننا ننفي استحقاق هذه العبادات أو استحقاق هذه الآلهة للعبادة ونثبتها لله تعالى الذي هو معنى القصر، هذا الذي نفاه المشركون. ولذلك قال وقد قصر الله تعالى العبادة على نفسه كما قال تعالى في فاتحة الكتاب، في فاتحة الكتاب كل من حفظ الفاتحة فقد قامت عليه الحجة فهو كافر، يعني باطنا وظاهرا، كل من حفظ الفاتحة فهو كافر ظاهرا وباطنا. فإذا قيل هؤلاء يقول لا إله ويصلون، حينئذ ماذا قل؟ قد قامت عليهم الحجة، صحيح أو لا؟ قامت عليهم الحجة، فهم كفار ظاهرا وباطنا. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ففيه قصر أو لا؟ فيه قصر، وهو تقديم ما حقه التأخير مفعول به. قال وفي الحديث المتفق عليه فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، حديث معاذ معروف. فالعبادة بجميع أنواعها ما دق منها وجل حق الله تعالى على عباده، لا يصلح منها شيء لغيره كائنا من كان مطلقا وإن قل. فمن صرف من العبادة شيئا لغير الله فقد جعله شريكا لله في حقه، جعله شريكا لله في حق، يعني أضاف للمخلوق ما هو من خصائص الرب جل وعلا، فشبه المخلوق بالخالق، وذلك ينافي التوحيد، ينافي التوحيد لأنه يناقضه، لا يجتمعان. مشرك يفرد الله تعالى بالعبادة هو مشرك، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. إذا أفرد الله تعالى بالعبادة معناه ماذا؟ لم يعبد سوى الله تعالى، إذا لم يتوجه لا بقلبه ولا بلسانه ولا بأعماله إلى مخلوق كائن من كان. فإذا حصل التوجه انتقض عنده التوحيد، ولذلك قال وذلك أي هذا الشرك الذي هو جعل شريك مع الله تعالى في حقه ينافي التوحيد يعني من أصله، حينئذ يكون مشركا ولا يكون موحدا الذي دلت عليه الآيات المحكمات. وشعب الرحمن رحمه تعالى قد ينفرد أحيانا بوصف الآيات بأنها محكمات، والمحكم هو الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تفسير، يعني بمجرد قراءته يفهم المعنى المراد، يفهم المعنى المراد، وكذلك المتعلق بالتوحيد. ومما يوضح ترادف النداء والدعاء وأنهما بمعنى واحد ما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام بقوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نوحا إذ نادى قال ماذا؟ يا رب. قال فاستجبنا له، فأخلص القصد لله بندائه فاستجاب الله له، والاستجابة إنما تكون للدعاء، هذا الأصل. وقال في الآية الأخرى: فدعا ربه، هذا معنى نادى، دعا ربه واستجاب الله تعالى له، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فسماه تعالى دعاء. واضح. ولا ريب أن الدعاء يجتمع فيه من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره من أنواع العبادات، والنداء كذلك. يعني لو أراد أن يفصل بين الدعاء والنداء فالدعاء يصاحبه أحوال قلبية عبادات من خضوع وتذلل إلى آخره، هذا المعنى يوجد كذلك مع النداء، إذن صار عبادة، صار عبادة. لو قلنا ما بالتسليم والتنزل أن ثم فرقا بين النوعين، فالنداء يصاحبه ما لا يكون إلا لله تعالى من التعظيم والذل والخضوع والخشوع ونحو ذلك، إذن دعا الله تعالى وثم أحوال قلبية أعمال قلبية لا تكون إلا لله تعالى، ونادى الله تعالى وكذلك ثم أحوال وأعمال قلبية لا تكون إلا تعالى، إذن السويا، حينئذ لا يجوز صرف النداء لغير الله تعالى كما أن الدعاء كذلك. قال: ولا ريب أن الدعاء يجتمع فيه من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره من أنواع العبادات، والنداء كذلك. مثل ماذا؟ كتوجه الوجه والقلب واللسان للمدعو تذللا له وخضوعا واستكانة ورغبته، وهذا معنى قلبي، أحوال قلبية توجد مع الدعاء وتوجد مع النداء. لو قال يا الله يا كريم يا رحمن ورد في قلبي ماذا؟ التوجه أو لا؟ ورد التوجه. أفرد القصد؟ نعم. ثم التذلل وخضوع وخشوع، إذن ورد معه ما يوجد مع الدعاء، إذن ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ لا فرق بينه، إذا صرف الدعاء فهو صرف العبادة لغير الله تعالى وكذلك النداء. قال: وهذا هو العبادة، وهذا هو العبادة يعني ما يتعلق به بالقلب، لأن أصل العبادة وأساسها أن يخضع غاية الخضوع والتذلل للمعبود، يعني أعمال قلبية، أعمال قلبية، والعمل القلبي قلنا أصل للتوحيد ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ليس ثم تعارض بين أن يقال أصل وبين أن يقال ماذا؟ أن الفرع الذي هو الظاهر لا علاقة به بالباطن، فرق بين المسألتين، ونحن نقول هذا أصل وهذا فرع ونجعل بينهما تلازم، بمعنى أنه إذا وجد ما في القلب لزم منه أن يوجد أثره في الخارج، وإلا لكان باطلا لم يوجد من أصله. قال: وهذا هو العبادة، لأن أصل العبادة وأساسها أن يخضع غاية الخضوع والتذلل للمعبود، ولا بد مع ذلك من المحبة، لا بد مع ذلك من المحبة، يعني سواء كان دعاء أو نداء، بل سائر العبادات لا توجد إلا مع المحبة. وأنت ترى ما يفعله المشركون من إقبالهم على الأموات بسؤالهم ما لا قدرة لهم عليه، وتجد عندهم من الخضوع والتذلل وإسلام الوجه والقلب والجوارح لسؤال صاحب القبر ما لا يوجد مثله في المساجد. صحيح أو لا؟ صحيح. كل من حكى أحوال المشركين ذكر هذا المعنى عنه، أنه يوجد من أحوال القلب عندهم ما لا يوجد عنده ذاته إذا كان في المسجد، فتجد عنده من الخضوع والتذلل عند القبور ما لا يكون في المساجد. وهذا لا يخفى على من عرف حال هؤلاء المشركين مع ما كانوا يقصدون لإغاثة لهفاتهم وتفريج كرباتهم، مع ما كانوا يقصدون، هكذا مع ما كانوا يقصدون، يقصدونه ضمير قد يحذف، لكنه هنا قال ماذا في نسخة أخرى يقصدونه هو أحسن، لإغاثة لهفاتهم وتفريج كرباتهم، فيقع منهم من الشرك بالله ما يجل عن الوصف، يعني ما يعظم، يجل بكسر الجيم، ما يجل عن الوصف يعني ما يعظم، فعبدوا غير الله بالقول والاعتقاد، وأقبلوا عليه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وهذا الواقع لا يقدر أحد أن يجحده، وكل من عرف الواقع أقر به بذلك، لا سيما من يختلط مع هؤلاء المشركين يرى منهم ما لا يرى فعلهم عند قربات الرب جل وعلا، فقد عمت به البلوى في الأمصار وأكثر الأقطار، والله أعلم. وأما قول هذا الجاهل العراقي، إذن مسألة الفرق بين الدعاء والنداء عرفنا أنها باطلة من وجهين: أولا إطلاق الرب جل وعلا الدعاء على النداء، فسمى النداء ماذا؟ دعاء. ثانيا لو جعلنا بينهما فرقا فالدعاء يصاحبه أحوال قلبية لا تكون إلا لله، فكذلك النداء، فلا فرق بينهم حينئذ من حيث المعنى. وأما قول هذا الجاهل العراقي وكذلك المسلمون، سمى العباد القبور المسلمين، وكذلك المسلمون يذكرون أن طلبته من غير الله إنما هي من باب التسبب، رجعني لماذا؟ مسألة الشفاعة، هذا أكثر منها كثيرا. فالجواب أن نسبة الطلب من غير الله إلى المسلمين من أمحل المحن، مسلم ويطلب غير الله تعالى لا يجتمعان، هذا كذب، كونه يفتري على المسلمين ويصف المسلمين أنهم يسألون غير الله تعالى ويجعلون ذلك من قبيل التسبب، هذا من أمحل المحن، لأنه لا يوجد مسلم ويتعلق بغير الله تعالى أبدا، فإذا وجد فليس بمسلم بل هو مشرك، ولذلك أراد أن يدخل عليه في هذه التسمية، لأن التسمية هذه وإطلاق الأسماء شرعية كما مر معنا. أن نسبة الطلب من غير الله، يعني الذي يطلب من غير الله تعالى، إلى المسلمين من أمحل المحال وأبطل الباطل، فإن المسلم الحق لا يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه، لا يقدر عليه، لا يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه، وعرفنا أن هذه الجملة فيها شيء من الإجمال، بمعنى أنه إذا سأل الميت ما يقدر عليه لو كان حيا، دائما يعلقون الحكم بما لا يقدر عليه، لو سأل ميتا ما يقدر عليه لو كان حيا داخل في مفهوم الشرك ولا يكون خارجا، لأنه في الحقيقة لا يقدر عليه، يرجع إلى نوع واحد. قال: فإن من طلب وسأل حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام، إذا ليس بمسلم، سأل وطلب، طلب وسأل حاجته أيا كانت هذه الحاجة، من ميت مطلقا دون تفصيل أو غائب كذلك مطلقا دون تفصيل، لو كان حاضرا يقدر ثم كان غائبا فسأله فقد وقع فيه الشرك الأكبر، سؤال الغائب مطلقا لا تفصيل فيه بين ما يقدر وما لا يقدر، وكذلك سؤال الميت لا تفصيل فيه البتة، فقد فارق الإسلام، إذن لا يجتمع مع الإسلام، سؤال ميت وغائب ومسلم هذا لا يوجد، لا يوجد عند المسلمين البتة، ومن حكم عليه بأنه مسلم فقد كفر. قال: فقد فارق الإسلام، لأن الشرك ينافي الإسلام أي من أصله، لا يجتمع معه، لا يجتمع معه، وإنما الذي يجتمع مع الإسلام ما هو؟ الشرك الأصغر والكفر الأصغر، وأما الشرك الأكبر هذا لا يجتمع مع الإسلام، إما هذا وإما ذاك، قسمة ثنائية لا ثالث لهما، إما موحد وإما مشرك. فإن من طلب وسأل حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام، لأن الشرك ينافي الإسلام، هذه الجملة مجمع عليها، بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكره كفرا، لما تقدم من أن إسلام، من أن الإسلام هو إسلام الوجه والقلب واللسان والأركان لله وحده دون من سواه، فالمسلم مخلص يخلص دعاءه لله، والمشرك يصرف جل الدعاء والعبادة أو بعضه لغير الله. قال رحمه الله تعالى: فالمسلم مخلص يخلص دعاءه لله، هذا معنى الإسلام، ولذلك اتصف بوصف الإسلام فقيل مسلم، والمشرك الذي انتفى عنه وصف الإسلام، انتفى عنه وصف الإسلام، إذا لم يخلص العبادة لله تعالى، إذا قال يصرف، إذا عنده صرف توجه، يصرف جل الدعاء والعبادة أو بعضه لغير الله تعالى، أو بعضه أراد أن لا مفهوم لقوله جل كثير يعني، وإن قل وإن قل. قال: وقد عرفت، أي مما تقدم، نعم قد عرفت مما تقدم أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة، وقد نهى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو غيره، فقال: ولا تدعو من دون الله، هذا نهي وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي هذا خطاب لسائر الأمة، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه صفة كاشفة، يعني كل من دعي من دون الله تعالى فهو لا ينفع، لا يوجد ماذا؟ ما يدعى وقد ينفع، صحيح؟ أو قد يضر، لا، وإنما هي صفة لازمة، لكل ما دعي من دون الله تعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن، إذا دعوت من فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. وهذا خرج مخرج الخصوص، خصوص يعني ماذا؟ يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يقال فيه ماذا؟ أنه قد خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به سائل الأمة. وهذا خرج مخرج الخصوص، وهو عام لجميع الأمة، فكل أحد فهو مخاطب به بهذا النص، لا تدعو من دون الله. وكذلك قوله تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني ما لا ينفعك ولا يضرك، جعله في الآية الثانية ماذا؟ إلها، جعله إله. القرآن يفسر بعضه بعضا. وقال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، فظهر من هذه الآيات أن الدعاء تأله للمدعو بقوله إلها، صحيح؟ فلا تدعو مع الله إلها، إذا دعوته فقد جعلته إلها، أن الدعاء تأله للمدعو تعبد. فإن المألوه هو المعبود، المألوه اسم مفعول هو المعبود، والعابد آله له، آله على وزن فاعل يعني عابد، ومصدره الآله والآله، هكذا ضبطه هنا الآله والآله، ولعل فيه شيء في النسخ، والعبارة التي نقلها أو ينقلها كثير من أئمة الدعوة إنما هي عبارة صاحب القاموس، صاحب القاموس، وفيها في القاموس وشرح التاج أله إلهة، أله على وزن فعل، فعل أله يعني عبد، أله إلهة، فإلهة هذا مصدر وليس الآله، الآله ليس مصدرا، أله إلهة بالكسر، وألوهة وألوهية بضمهما، ألوهة ألوهية بضمهما، عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك ما قال وآلهتك، وإلهتك هذا المصدر بكسر الهمزة، قال أي عبادتك، ومنه لفظ الجلالة. إذن هذا الكلام فيه شيء من الركاكة في الأصل، حلو فيه النسخ خطية، ومصدره الآله والآلهة، هذا فيه خلل تجعله بين قوسين، والصواب ما ذكره صاحب القاموس هنا آلهة إلهة وألوهة وألوهية، هذا المصدر، والفعل أله على وزن فعل. قال وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة وفتح اللام، قال لأن فرعون يعبد ولا يعبد، يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة، ذو إلهة لا ذو آلهة. قال ابن بري ويقوي ما ذهب إليه ابن عباس قوله، قول فرعون أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، ادعى ماذا؟ ربوبية. وكذلك قول ماذا؟ ما علمت لكم من إله غيره، حينئذ هو يعبد أو يعبد، يعبد. ولذلك قال ابن عباس لأن فرعون يعبد ولا يعبد، على كل المراد به ماذا؟ أنه مشتق من آلهة، وآلهة بمعنى عبد. وفي هذه الآيات التي ذكرنا هنا وقبل ما يبين أن الله تعالى زجر الأمة وأبلغ في الزجر والوعيد لمن دعا معه غيره، وبين أنه شرك، أنه شرك. والاستغاثة دعاء ويختص به بالمضطر، يعني نوع من أنواع الدعاء، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء تكون ماذا؟ يكون استغاثة، فهي أخص مطلقا من الدعاء. وقول هذا العراقي الجاهل المماحل أن طلبته من غير الله، يعني المسلمين سماهم مسلمين، أن طلبته من غير الله إنما هي من باب التسبب، قلنا هذا هو عين الشرك، تسبب يعني الواسطة. ومر معنا نقل ابن تيمية الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، إذن كفرهم بهذا لأنه أثبت أنه ماذا؟ من قبيل التسبب. فيقال هذا من باب التلبيس والتمويه على الجهال، وهذا من مصائد الشيطان ووحيه معارضة لما دلت عليه الآيات المحكمات من بيان الشرك والوعيد عليه. فإذا اعتقد المشرك أن هذا من باب التسبب فليس كل ما اعتقده هو أو غيره سببا يكون مشروعا، يعني إذا اعتقد أنه سبب معنى ذلك أنه صار مشروعا؟ الجواب لا. نعم، قال أو غيره سببا يكون مشروعا يجوز فعله، وقد قال الخليل عليه السلام إنما اتخذت من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصر. هذا معنى التسبب هنا، ومع ذلك هو اعتقد أنه سبب. هل كل ما اعتقد أنه سبب صار مشروعا؟ الجواب لا، بل قد يكون شركا، وقد يكون بدعة، وقد يكون معصية، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. إذن الأسباب تختلف. قال: وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن السبب والتسبب هو الشرك بعينه. قال المفسرون: الأسباب هي الوصل، دمع وصلة بضمتين، هي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وما تضمنته هذه الآيات هي أسباب لأهل الإشراك، يعني الشرك بجميع أنواعه وما حكي في القرآن إنما هو من قبيل السبب، وكونه من قبيل السبب لا يجيزه، بل حكم الله تعالى عليه بكونه شركا. قال رحمه الله تعالى: وما تضمنته هذه الآيات هي أسباب لأهل الإشراك، يعتقدون أنها سبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، فخانتهم هذه الأسباب أحوج ما كانوا إليها، لأنها شرك وضلال، وهي من مصائد الشيطان التي صاد بها قلوب الجهال، فمن أطاع الشيطان ندم ومن عصاه سلم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأعظم الأسباب الجالبة وأعظم الأسباب النافعة الجالبة لرضا الله المنجية من عقابه وعذابه إخلاص العبادة لله تعالى بجميع أنواعها. توحيد سبب أو لا؟ توحيد سبب لنيل رضا الله تعالى والجنة، والشرك سبب للخلود فيه في النار. قال: بجميع أنواعها، والاستغاثة بالله على ذلك، والعمل بطاعته والتباعد عن معصيته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي به ينال مقصوده ومطلوبه من العبادة، فالاستعانة كالدعاء والمسح. والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة، يعني ثم وسيلة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: الاستعانة داخلة في مفهوم العبادة، فلما خاصة بالذكر؟ إياك نعبد، لأن العبادة لابد لها من استعانة، لابد لها من استعانة. وقد توجد الاستعانة عند المسلم، قد يحقق الاستعانة بالله تعالى على فعل ماذا؟ على فعل الشرك، وقد يعينه الله تعالى ابتلاء عنه. قال: لأنه الوسيلة والطريق الذي به ينال مقصوده، يعني الاستعانة، ومطلوبه من العبادة، ولذلك أفرد الله تعالى: فالاستعانة كالدعاء والمسألة. فإذا عرفت بصحيح المنقول وصريح المعقول أن الدعاء عبادة، وأن مدلوله السؤال والطلب، فمن صرف من هذه العبادات شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره في عبادته كائن من كان، لعموم النهي عن دعوة غير الله في القرآن كله من أوله إلى آخره: ولا تدعو من دون الله، عمم أو لا عمم، على أي وجه كان هذا الدعاء، سواء دعاه أن يفعل هو أو دعاه أن يجعله واسطة بينه وبين الله تعالى فيسأله، صحيح أو لا؟ قال: ارزقني، هذا شرك أكبر. قال: ادعو الله أن يرزقني، هذا كذلك شرك أكبر، لعموم النصوص. الدليل هو العموم، ولذلك قال: لعموم النهي عن دعوة غير الله تعالى، يقدر أو لا يقدر، لو كان حيا، النصوص عامة. قال: في القرآن كله من أوله إلى آخره، فمن ادعى أنه يصرف منه شيء لأحد سوى الله فقد صادم كتاب والسنة، وخالف ما اجتمعت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم فيما دعوا إليه أممهم بقولهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة يدخل فيها الدعاء، حينئذ يكون ماذا؟ لله تعالى. ومما يدل على أن السؤال والطلب عبادة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، والحديث صحيح الحاكم وغيره، قال صحيح الإسناد وفقه الذهبي. وقال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، يعني فيه ضعف الحديث لكن معناه صحيح. قال: وعماد الدين عبادة بلا ريب، يعني إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ على شيء ما دل على أنه عبادة، والنصوص من الكتاب والسنة أكثر بكثير في الدلالة على أن الدعاء عبادة، يعني لا نحتاج إلى هذا الحديث الضعيف. وعماد الدين عبادة بلا ريب، لا يشك في هذا من له أدنى مسكة من عقل، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى. ثم قال: إذن هذا ما يتعلق ماذا؟ بمسألة الدعاء والنداء، فالنداء هو الدعاء والدعاء هو النداء، ومن صرف العباد لغير الله تعالى فقد أشرك. قالوا أما قول هذا العراقي إن أهل السنة لا يكفرون المعتزلة، إن أهل السنة لا يكفرون المعتزلة، والمعتزلة قد قالوا بماذا؟ بأن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله. قال فالجواب أولا أن يقال الكلام معك في أصل الإسلام ليس فيما يتعلق بالمقالات البدعية، وإنما في أصل الدين مدلول الشهادتين. فالجواب أولا أن يقال الكلام معك في أصل الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى بالعبادة، الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل كتبه في بيانه والدعوة إليه والنهي عما ينافيه من الشرك بالله، وهو أي الشرك الذي أهلك الله الأمم لما لم يقبلوا ما جاءت به الرسل من هذا التوحيد، وأبوا إلا أن يجعلوا لله شريكا في العبادة، فأهلكوا بعذاب الاستئصال. وأما هذه الأمة فمن لم يقبل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا نصبي الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن دماءهم وأموالهم حلال، وكذلك سبي نسائهم وذراريهم. فمن أنكر هذا التوحيد أو شك فيه من مشرك أو منافق كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع. قال منافق لماذا؟ لأنه قد يظهر ما يوافق المسلمين لكنه يبطن في نفسه ماذا؟ المخالفة، يبطن المخالفة. قد مر معنا أن عثمان بن منصور كان ماذا؟ كان يخفي مخالفة الدعوة، لكنه كان يضمر، كان يخفي المخالفة ويظهر ماذا؟ الموافقة. لذلك شرح كتاب التوحيد قال كفر بإجماع المسلمين كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع، لا سيما في الموضع الذي ذكرناه سابقا. وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، وصاروا هم أهل السنة في طرفي نقيض لخفاء الأدلة عليه في زمن ما، ليس مطلقا، يعني لا يكون ذلك ماذا علة في جميع الأزمان، لا، وإنما في ذاك الزمان، لأن المسائل التي تكون خفية قد تكون ظاهرة في زمن دون زمن، يعني لا يدعى ماذا أن مسائل خفية معناها إلى قيام الساعة، لا، قد تكون خفية في زمن وتكون من أظهر ما يكون في زمن آخر. فإذا اشترط قيام الحجة في ذاك الزمان لا يشترط قيام الحجة بعد ذلك، والمسألة هي بعينها صحيح، لأن الخفاء هذا أمر نسبي والظهور كذلك أمر نسبي. قال هنا لخفاء الأدلة عليهم، إذن هذا ليس على إطلاقه، وعدم التوفيق بينها في محل النزاع، يعني مصادمة النصوص بعضها ببعض كما جرى من الخوارج، كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. فكلامنا مع هذا العراقي في أصل الدين الذي لا يصلح قول ولا عمل إلا به، وبضده تفسد الأقوال والأعمال. إذا قولوا إن أهل السنة لم يكفروا المعتزلة، نقول ماذا؟ لم يكفروا المعتزلة باعتبار ما هم فيه من بدعة، لكن لو جاء المعتزلة فوقعوا في الشرك الأكبر، المعتزل إذا تلبس بالشرك الأكبر لا يكفره للسنة الجماعة، لا يكفر. إذن ثم فرق بين الواقع في الشرك وبين من تجرد عن التلبس بالشرك، فإذا أتى ببدعة قلنا هذا معتزل، والكلام يأتي بكلام أهل السنة والجماعة. قال وأما قول الجهمية والمعتزلة فهو إلحاد في أسماء الله وصفاته، فاختلفوا في القدر نفيا وإثباتا، وجحدوا معنى الأسماء والصفات التي دلت عليه، وأهل السنة كفروا كل داعية إلى هذه البدع ونحوها. يعني إطلاقه بأن أهل السنة لم يكفروا معتزلة كذلك ليس بصحيح، بل المنقول أن كل داعية فهو كافر. قال كفروا كل داعية إلى هذه البدع ونحوها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قول أهل السنة فيهم، فإنه قال ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، يعني هذا بالجهمية، الجهمية بالإجماع أنهم كفار بأعيانهم، وليس كما يقول تيمية أن تكفير السلف للجهمية تكفير نوعي، ثم كل واحد حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى قيام الحجة تحقق سنة المال، هذا ليس بالصواب. إلى أن قال أهل العناد فأهل كفر ظاهر، والجاهلون فإنهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. هذا أراد به ماذا؟ التقسيم الذي مر معنا، وهو ما يتعلق بالمقلد، مقلد متمكن، مقلد غير متمكن، جعل الثاني معذورا وجعل الأول في تردد. قال لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشأن، وهم الأولى. هناك فهم الأولى بالفاء، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان، والكفر فيه عندنا قولان، يعني مما اختلف فيه في ماذا؟ في تكفيره. ويأتي بقية البحث، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.